بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة الأربعين النووية والتعليق عليها. فمن يقرأ الأبيات الثلاثة ممن لم يقرأ قبل؟ ممن لم يقرأ قبل؟ وارفع صوتك حتى يسمعك الذين في الأخير. قال الناظم حفظه الله تعالى: الحمد لله كثيرا وكفى، مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نظم الأربعين. يا رب كل مرشدا معينا، الأول النية في الجنان، مراتب الدين مع الأركان. أحسنت. نعم، ارفع صوتك حتى يسمعوك. الحمد لله كثيرا وكفى، مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نظم الأربعين. يا رب كل مرشدا معينا، الأول النية في الجنان، مراتب الدين مع الأركان. أحسنت. نعم، ارفع صوتك، ارفع صوتك. وبعد أحسنت. أحسنت. نعم، أحسنت. ها، من الأخير. نعم عيسى، ارفع صوتك حتى يسمعك الذين هنا. الأول النية في الجنان. أحسنت. الذي خلفك. نعم، يا ربي الأول مراتب الأول النية في الجنان، هذا حديث الأعمال بالنية. مراتب الدين حديث جبريل مع الأركان، الحديث الذي معنا اليوم. هذا آخر يوم، لا بقي غد نقرأ فيه الثلاث الأبيات، ثم سندخل في البيت الرابع إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رضي الله عنهما جملة اعتراضية، كل الجمل الدعائية جمل اعتراضية. رضي الله عنه رحمه الله صلى الله عليه وسلم، هذه جمل اعتراضية. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة، ويصلح شهادة، فشهادة خبر لمبتدا محذوف، وشهادة بدل بعض من كل. شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، في بعض النسخ رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يعتبر ما فيه من الخمس الأمور قد ذكر معنا في حديث جبريل الذي قبل، فلماذا كرره النووي رحمه الله مع أنه يقول بأنه قد انتقى هذه الأحاديث انتقاء؟ الجواب: لما في هذا الحديث من زيادة الدلالة على أهمية هذه الخمس، بكونه عليه الصلاة والسلام نص على أن الإسلام بني عليها. إذن لو قال قائل: هذه الخمس الأمور مذكورة في حديث جبريل، فيعتبر من التكرار أن يذكر لنا هذا الحديث بعده، فنقول: بل هذا من دقة فهمه رحمه الله تعالى، أراد أن يبين لنا أهمية هذه الخمسة بالتنصيص، أو بما جاء من التنصيص على أن الإسلام بني عليها. وسيأتي ما في ذلك من البلاغة. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أهمية هذه الأمور الخمسة لأن الإسلام بني عليها. أهمية هذه الأمور الخمسة لأن الإسلام بني عليها. وفيه أيضا استعمال التشبيه لتقريب العلوم، استعمال التشبيه لتقريب العلوم، وهذا أسلوب بلاغي يدلنا هنا على أهمية هذه الأمور أيضا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الإسلام ببناء يقوم على خمسة أركان، شبهه ببناء يقوم على خمسة أركان. التشبيه هذا يجعلك تتخيل أن الإسلام كبناء، كبيت يقوم على أركان خمسة، والركن هو جانب الشيء الأعظم الذي تعتمد عليه ماهية الشيء في وجودها. الركن جانب الشيء الأعظم، إذا انهدم الركن فإن البناء ينهدم أو يميل ميلا شديدا ولا يعود يعني متماسكا. طيب، فهذه الأمور الخمسة تعتبر أهم المهمات في دين الإسلام، ولأجل هذا شبه الإسلام ببناء ماذا بني مكونا من أركان خمسة وهي هذه. طيب، وسيأتينا مزيد إيضاح لذلك في الفوائد القادمة إن شاء الله. وفيه أيضا أهمية الشهادتين لأنه بدأ بهما ولأنهما أساس لما بعدهما. أهمية الشهادتين لأنه بدأ بهما ولأنهما أساس لما بعدهما. فالبدء بشيء يدل على أهميته، يقولون البداء بالأهم فالمهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالشهادتين لأنهما أهم هذه الأركان على الإطلاق. والشهادة هي الإقرار، النطق بهذه الألفاظ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع الإقرار بذلك. فلا بد من النطق ولا بد من الإقرار بحقيقتها، فمن لم ينطق مع القدرة لم يكن مسلما، ومن يعني وإن كان مقرا بقلبه ما يدرينا أنه مقر، لا بد من النطق ما دام أنه يقدر على النطق. ومن نطق ولم يكن مقرا بقلبه لم ينفعه ذلك كحال المنافقين. وفي هذا الحديث أيضا التلازم بين الشهادة لله بالتوحيد والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، مما يدل على عظيم حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يدل على عظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعل حقه مقترنا بحق الله، وجعلت الشهادة له بالرسالة لازمة لإسلام العبد. وفيه أيضا الجمع بين وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة مما نرد به على الغلاة والجفاة. الجمع بين أو الجمع في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بين العبودية والرسالة، وهذا رد على الغلاة والجفاة. الغلاة الذين رفعوا عن منزلة العبودية إلى الربوبية والألوهية، والجفاة الذين لا يعتبرونه رسولا واجبا طاعته، وإنما يعتبرونه مجرد مصلح اجتماعي أو نحو ذلك كما مر معنا في ثلاثة الأصول. طيب، وفيه أيضا أهمية الصلاة لأنها الركن الثاني في هذه الأركان، فذكرها بعد الشهادتين يدل على أهميتها وفضلها وأنها أعظم مما بعدها. وفيه أن المأمور به في الصلاة إقامتها لا مجرد أدائها، أن المأمور به في الصلاة إقامتها لا مجرد أدائها. من نظر في موارد الشرع وجد أن الصلاة إذا جاء الأمر بها يكون بلفظ أقيموا، أقيموا وأقم ليقيموا، والمراد بذلك الإتيان بها مستقيمة أي كما أراد الله، فليس المراد مجرد أدائها على أي وجه كان. وفيه أهمية الزكاة لأنها قرينة الصلاة وذكرت بعدها. وأما الصوم والحج فقد اختلفت الروايات في هذا الحديث، هل الحج هو المقدم أو الصوم هو المقدم؟ فرواية البخاري وشاركه مسلم في بعض الروايات بتقديم الحج على الصوم وحج البيت وصوم رمضان، ولهذا فالبخاري رحمه الله في صحيحه في ترتيب الكتب قدم كتاب الحج على الصوم، يعني ذكر الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصوم، فقدم الحج على الصوم لأجل هذه الرواية التي وقعت له رحمه الله بتقديم الحج على الصوم. وجاء في مسلم أن ابن عمر قرأ الحديث وقال فيه وصوم رمضان وحج البيت، فقال له رجل حج البيت وصوم رمضان، يعني كما هنا حج البيت وصوم رمضان، فقال ابن عمر لا تعترض بما لا تعرف أو نحو هذا، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان وحج البيت. فاختلف العلماء هنا يعني في مثل هذا الكلام كيف نجمع بينه وبين ما ثبت من الروايات التي هي في الصحيحين بتقديم الحج على الصوم. فمن أهل العلم من قال ابن عمر نسي أنه قد سمع حتى حج البيت وصوم رمضان، فذكر فقط صوم رمضان وحج البيت لما اعترض عليه ذاك الرجل. ومنهم من قال بل المعتمد هو ما في صحيح مسلم صوم رمضان وحج البيت تلك الرواية، لأن ابن عمر قد قال هكذا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف تفعلون بهذه الرواية؟ قالوا هذه من تصرف الرواة، رواه بالمعنى والواو لا تقتضي الترتيب، فيكون بعض الرواة رواه هكذا بتقديم الحج على الصوم، مع أن الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو تقديم الصوم على الحج. ومنهم من قال ولعل هذا الأخير أقرب أن الروايتين ثابتتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ابن عمر إنما قال ذاك الكلام للسائل تأديبا له لما اعترض، يعني ابن عمر يحدث وهو يدري بما يحدث، فهو قد حدث مرات أو مرة وروى حج البيت صوم رمضان، ذاك الرجل ربما سمعه، فلما جاء هذه المرة وقال وصوم رمضان وحج البيت وهذا الطالب يعترض يقول حج البيت صوم رمضان، أراد ابن عمر أن يؤدبه قال له هكذا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام لا تعترض بما لا يعني تعرفه، فيكون قوله هكذا سمعت أي أنا سمعت هذا أيضا ليس فقط ذاك الكلام الأول، واضح؟ وهذا والله أعلم أقرب التوجيهات. طيب الشاهد أننا لا نستفيد من مجرد هذه الرواية تعظيم الحج على الصوم وأنه أعظم منه ولا العكس، ولهذا ما ذكرنا إلا أهمية شهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة، لأن الروايات متفقة على تقديم هذه الثلاثة. وفي الحديث أيضا إشارة إلى عدم صحة إسلام من ترك ركنا من هذه الأركان، في الحديث إشارة إلى عدم صحة إسلام من ترك ركنا من هذه الأركان، لكن هذا فيه تفصيل. أما الشهادتان فبالإجماع أن من تركهما فليس بمسلم، وأما الصلاة ففيها خلاف، ومعلوم أن بعض أهل العلم ينسب إلى الجمهور القول بأن تارك الصلاة يعني تكاسلا كافر، ومنهم من ينسب إلى الجمهور أنه ليس بكافر، الشاهد فيها خلاف. وأما الزكاة فالجمهور على أن تاركها تكاسلا لا جحدا أو بخلا يعني بخلا لا جحدا أنه يعتبر فاسقا لا كافرا، الجمهور على ذلك وهو الصحيح، ومن أهل العلم من قال بكفره، والخلاف في الصوم والحج أقل. نعم وجد أيضا من السلف من قال بأن تارك الصوم عمدا وتارك الحج عمدا يعتبر كافرا، لكن هذا قول لقليل من السلف، والكثرة الكاثرة منهم على أن تارك الصوم وتارك الحج عمدا ليس بكافر، يعني ما لم يجحد ذلك. طيب إذا قال قائل كيف وهذه أشياء تسمى أركان الإسلام؟ الآن أركان الإيمان ستة، أركان الإيمان ستة هكذا، من ترك ركنا منها ما حكمه؟ من لم يؤمن بركن من أركان الإيمان ما حكمه؟ كافر. من لم يؤمن بالله كافر، من لم يؤمن بالملائكة كافر، من لم يؤمن بالكتب كافر، من لم يؤمن بالرسل كافر، باليوم الآخر كافر، بالقدر كافر، هكذا يعني. من لم يؤمن أصلا يعني ما عليك من التفاصيل، هناك تفاصيل في القدر، هناك تفاصيل في الملائكة، هناك تفاصيل في غير ذلك، لكن الشاهد أصل من لم يؤمن بهذه الأشياء فهو كافر. طيب إذا جينا إلى أركان الإسلام، فصلنا هذا التفصيل مع أنها أركان الإسلام، مع هذا نقول تارك الحج ليس بكافر، تارك الصوم ليس بكافر، تارك الزكاة على الصحيح ليس بكافر، ما لم يجحد هذه الأشياء، وهي أركان عملية، هي أركان عملية، وأما تلك في الإيمان أركان قلبية، يعني عملية من أعمال القلوب، فهي اعتقادية. فما الجواب عن هذا؟ نعم. طيب طيب، لكن أركان يعني معلوم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فهو من أركان الإيمان أيضا. يعني نحن نقول المطلوب من العبد الاعتقادات القلبية، والمطلوب أيضا عمل الجوارح، والركن إذا انهدم انهدم البيت، فكيف هذا؟ ها؟ ولا خليه ايوه يعني ما عنده الايمان الاجمالي اصلا، تقصد ما عنده الايمان الاجمالي بخلاف التفصيلي، هذا ما اشرنا اليه قبل. على كل حال، لا شك ان من لم يؤمن بان هذه اركان للاسلام فهو كافر، لكن التعبير بانها اركان الاسلام هو تعبير حادث، هو من اصطلاح العلماء لمجرد التفهيم فقط، فلا تأخذ تعريف الركن الذي يعرفه الأصوليون كذا، وأنه لا تقوم حقيقة الشيء إلا به، وتريد أن تحاكم إليه النصوص الشرعية. انتبه معي، يقول العلماء الركن، هذا في علم الأصول، الركن لا تقوم حقيقة الشيء إلا به. يعني الآن مثلا في الصلاة من أركانها الفاتحة، من أركانها القيام، من أركانها الركوع، لو ترك عمدا الركوع ما حكم صلاته؟ باطلة، مع أنه ليس بجاحد، ما نقول لم يؤمن بالركوع، إنما لم يعمل الركوع، ومع ذلك الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، واضح؟ لأن الركن لا تقوم حقيقة الشيء إلا به، فلا تقوم حقيقة الصلاة إلا بهذه الأركان. إذا جينا إلى الإسلام قالوا أركان الإسلام خمسة، فلو قلنا الركن لا تقوم حقيقة الشيء إلا به، إذن لا تقوم حقيقة الإسلام إلا بصوم وإلا فهو كافر، لا تقوم حقيقة الإسلام إلا بحج وإلا فهو كافر، نقول لا، الآن نحن حاكمنا النصوص الشرعية إلى الاصطلاحات التي يأتي بها العلماء، وهذه طريقة غير صحيحة. فقولهم أركان الإسلام هي لأنها جاءت في هذا الحديث، وجاءت في حديث جبريل، ولأنها أهم أمور الدين، وإلا فهم لا يريدون أن من ترك واحدا من هذه الأركان بدون تفصيل فهو كافر، واضح هذا؟ بل الأمر على ما تقرر معك قبل، أن الشهادتين لا خلاف في أن من تركهما فهو كافر، وأما بقية الأركان ففيها الخلاف. طيب، وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن من أتى بهذه الأركان فهو مسلم، أن من أتى بهذه الأركان فهو مسلم، لأن حقيقة الإسلام قد وجدت عنده، يعني ولو أخل بأشياء أخرى، لكن ليس الكلام عن الجحد، الكلام هنا عن العمل. وعلى هذا فلو أنه أتى بهذه الخمسة ولم يجاهد مسلم، مسلم أتى بهذه الخمسة ولم يبر والديه مسلم، نعم مسلم. طيب، لكن لا شك أن البناء كلما أتيت له بتتماته كان أجمل وأحسن، فالبناء إذا كان مبنيا على القواعد والأعمدة والسقف، ثم أيضا هو مرنج مبلط وفيه الإنارات فيه غير ذلك، فهو أجمل من بيت فقط هيكل وليس فيه هذه الأشياء المزينة له. فبقية الأشياء هي تتمات للإسلام، من هذه التتمات ما هو واجب، ومنها ما ليس بواجب، واضح؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، مع أن إماطة الأذى شيء مستحب ليس بواجب، إلا أنه قد يجب أحيانا. طيب، فالشاهد أن من أتى بهذه الأركان الخمسة فهو مسلم ولو لم يجاهد مثلا. وتعمدت التمثيل بالجهاد. وقد وسبب ماذا ذكر ابن عمر لهذا الحديث في بعض الروايات، أن رجلا قال له ألا تجاهد، قال رجل قال لابن عمر ألا تجاهد، فقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الخمس. ليس معنى أن ابن عمر يزهد في الجهاد، لكنه كان يتكلم عن قضية معينة، فتنة معينة، شيء معين لم يتعين عليه. طيب، طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا.